بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: حقيقة الحكم وأقسامه. أقسام أحكام التكليف 5: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر. وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. والفرض هو الواجب. العبارات ما فيها منع، كل ما ذمه الله فإنه ترتب عليه العقاب، وكل ما رتب عليه العقاب ففاعله مذموم. فهو ذكر الفاظ يعني انها عبارات، يعني ليست متباينه. هذه التاليفات اللي ذكرها في الواجب او المحرم، يعني كانه يذكر عبارات الاصوليين، ولا يلزم من اختلاف العبارات اختلاف او تباين المعنى كما في الاسماء المتكافئه. نعم، أحسن الله إليكم. والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. شو يقول؟ والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي. والثانية الفرض آكد، فقيل هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة، وقيل ما لا يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. فإن الفرض في اللغة التأثير، ومنه التأثير. نعم، أحسن عليكم. التأثير، نعم، من أثر. التأثير، ومنه فرضة النهر والقوس. نعم، أحسن عليكم. فرضة النهر والقوس. والوجوب السقوط، ومنه وجبت الشمس والحائط إذا سقطا، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها. وجبت الشمس وإيش بعد؟ والحائط. والحائط. فإذا وجبت ذنوبها. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة، ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. فصل. والواجب ينقسم إلى على كل حال، هذا دخل المصنف في هذا الفصل في ذكر أقسام الحكم، والمراد الحكم الشرعي. فإن الحكم يقسمه الباحثون والأصوليون إلى حكم شرعي وحكم عادي، حكم عقلي. فالحكم العقلي ما يعرف بالعقل لا بالشرع، مثل الأمور البديهية. يعني مثل امتناع اجتماع النقيضين وانتفاء النقيضين واجتماع الضدين، هذه حكم أحكام عقلية. والواحد نصف الاثنين، وأن الفعل يستلزم فاعل، أحكام عقلية، هذا حكم عقلي. والحكم العادي مثل الحكم على أن في الأشياء الطبيعية، يعني الماء مرو والطعام مشبع مثلا، وهل الدواء نافع بكذا، هذه أحكام عادية، يعني عرفت بحكم التجربة والعادة. والحكم الشرعي ما عرف بخطاب الشرع، خلاص. والذي المهم في هنا في الأصول هو معرفة الحكم الشرعي. ذكر أن الحكم الأحكام التكليفية يقسمون الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم تكليفي يعني يتضمن الطلب من المكلف، وحكم وضعي لا أثر للمكلف فيه، بل هو حكم شرعي كما سيأتي ذكر المؤلف له. وذكر هنا في هذه الجملة إن الحكم التكليفي خمسة: واجب وحرام ويعني، لكن لو عبرنا بالحكم قلنا الوجوب والتحريم والندب، وفيما ثبتت له هذه الأحكام نقول واجب ومندوب. يعني الحكم هو الوجوب، والموصوف به هو الواجب، والحكم التحريم، والموصوف به هو الحرام، والحكم هو الندب، وإلى آخره. فالأحكام خمسة، الأحكام التكليفية خمسة: الوجوب والتحريم والندب والاستحباب والكراهة والإباحة. ثم ذكر في آخر الكلام يعني خلاف سهل، يعني هل الواجب والفرض يعني معناهما واحد؟ قيل هذا الجمهور على أنهما سواء، فرق بينهما أبو حنيفة وقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت الأمر به بدليل ظني مثل الآحاد. وذكر المصنف عن الإمام أحمد روايتين. وأخيرا قال إنه لا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم. نعم يا محمد. محمد تقول الراجح أقول أن الفرق ما ثبت بدليل قطعي والواجب بظني أحسن لي. أنا ذكر روايتين وكان مقدم الفرق الرواية الأولى، ممكن أرتبها؟ نعم.